والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. هناك موارد ثلاثة اختلف فيها النظر الفقهي من جهة ثبوت الهلال الشرعي. المورد الأول في وحدة الأفق وتعدده، هل أن الهلال ظاهرة نسبية فتختلف باختلاف الآفاق كاختلاف طلوع الشمس وغروبها باختلاف الآفاق، أو أن الهلال الشرعي ظاهرة حقيقية وليست نسبية فلا أثر لاختلاف الآفاق في اختلاف الهلال. ومن أجل أن نوضح هذا الأمر أكثر نذكر أمورا أربعة. الأمر الأول أن للقمر دورة اقترانية كما يعبرون، بمعنى أن القمر يدور حول الأرض من المغرب إلى المشرق دورة اقترانية، فإذا دار القمر حول الأرض إلى أن توسط، صار القمر في الوسط بين الشمس وبين الأرض، إذا أصبح القمر في الوسط بين الأرض وبين الشمس بحيث تطابق مع المركز الواصل بين الشمس وبين الأرض يقابل الشمس بوجهه المضيء ويقابل الأرض بوجهه المظلم، لأن القمر كالأرض كوكب يكتسب النور من الشمس فله وجه مضيء وله وجه مظلم، فإذا وصل إلى هذه النقطة أنه وقع في الوسط بين الشمس وبين الأرض، قابل الشمس بوجهه المضيء قابل الأرض بوجهه المظلم، دخل في حالة ما يسمى بالمحاق بحيث لا يرى من وجهه المضيء شيء بالنسبة لأهل الأرض، وهذا ما يسمى بحالة المحاق. من هنا تبدأ الدورة الاقترانية. ليش سموها اقترانية؟ لأن مبدأها هو الاقتران، يعني اقتران القمر بين الشمس وبين الأرض، لأن مبدأ هذه الدورة كان القمر مقترنا يعني واقعا بين الشمس وبين الأرض فسميت هذه الدورة دورة اقترانية. إذا خرج القمر من تحت المحاق، يعني هو قاعد والقمر ما يوقف، هو قاعد يمشي، بمجرد أن تبدو الحافة، حافة النصف المضيء للقمر، بمجرد أن تبدو حافة النصف المضيء للقمر يعتبر شنو؟ يعتبر أن هلال الشهر الجديد بدأ، بمعنى أن الشهر الطبيعي القمري بدأ، لأنه الحافة، حافة النصف المضيء منه بدأت في الظهور، فيبدأ هذه الحافة، يبدأ الدورة من جديد، يبدأ هكذا يتحرك. فإذا تحرك شيئا فشيئا يزداد ضوءه، يزداد حجمه، وهكذا إلى أن يبدو للرؤية. طبعا لأن القمر تبدأ دورته الاقترانية كما ذكرنا، يعني دورته من بعد المحاق، تبدأ من وين؟ من المغرب إلى المشرق، إذن لا محالة يرى في موقع غروب الشمس، بما أن دورته الاقترانية تبدأ من المغرب، يعني يخرج من المحاق وهو في المغرب بالنسبة للأرض، تبدأ من المغرب إلى المشرق، لا محالة يقع القمر أو يقع الهلال في موقع غروب الشمس. ولأنه يقع في موقع غروب الشمس، لذلك لا يمكن رؤيته إلا عند غروب الشمس، لأنه ما دامت الشمس ساطعة ضوءها يحجب رؤيته، يحجب النظر إليه، فإذا لا يمكن أن يرى هلال إلا وقت الغروب، وقت غروب الشمس، وإلا لا يمكن أن يرى الهلال ما دام الشمس ساطعة، فإن ضوءها يحجب رؤية الهلال. ولكن أحيانا القمر خرج من تحت المحاق وبدت حافة نصفه المضيء، لكن لا يمكن رؤيته بالنسبة لأهل الأرض، مع أنه خرج من تحت المحاق وحافة نصفه المضيء بدأت، ولكن مع ذلك لا يمكن رؤيته. لماذا؟ إما لغيبوبته في الأفق قبل غروب الشمس، تعرف هذا الشمس إذا غابت يصبح الأفق، هذا الأفق الغربي مغمور بضوئها كأنما بركة من الدم. إذا هذا القمر غاب في هذا الأفق الذي هو كبركة من الدم قبل غروب الشمس، فهو وإن تولد لكن ما صار هلال. لما؟ لأنه لا يمكن رؤيته باعتبار غيبوبته في شفق الشمس قبل غروبها. العامل الآخر أنه لا يبقى حتى بعد الغروب، لكن لا يطول مكثه، يبقى دقيقتين ثلاث، لا يمكن رؤيته مع هذا المكث القصير، فأيضا لا يتحقق الهلال. وأحيانا لا يطول مكثه لكن حجمه صغير جدا، لأجل صغر حجمه وضآلة حجمه فلا يمكن أن يرى. إذن ليس كلما خرج من المحاق تحقق الهلال، باعتبار أنه قد لا تجتمع عوامل إمكان الرؤية لصغر حجمه، لقلة مكثه، لغيبوبته في الشفق، لذلك لا يمكن رؤيته. نجي الآن للأمر الثاني. الأمر الثاني فرق بين الشهر الطبيعي والشهر الشرعي، هذا لابد أن يكون معلوم. أكو ناس كثيرين يقولوا هو خلاص تولد بعد، خرج من تحت المحاق يعني الشهر صار. لا، صار الشهر الطبيعي، أما الشهر الشرعي يحتاج إلى شروط أخرى. فرق بين الشهر الطبيعي والشهر الشرعي. نعم، الشهر الطبيعي يتولد ويبدأ بمجرد خروجه من تحت المحاق، ولو استحالت رؤيته، ولو تعذرت رؤيته، شهر الطبيعي بدأ. أما الشهر الشرعي فهو منوط بإمكان الرؤية. لا نقول بالرؤية، يمكن ما يرى لكن يمكن رؤيته، يمكن ما أحد يستهل. هذا مو معناه الشهر ما بدأ، شهر بدأ. الشهر الشرعي منوط بإمكان الرؤية لا بنفس الرؤية، بمعنى أن يبلغ درجة يمكن رؤيته فيها. له مدة من المكث، افترض يمكث نصف ساعة، يرتفع عن الأفق حتى لا يغيب فيه، يكون حجمه حجم جيد. إذا اجتمعت عوامل إمكان الرؤية فالشهر الشرعي دخل، وإن لم يره من الناس أحد. افترض تلك الليلة كان غيم ما حد شافه، بس هو الشهر الشرعي دخل. لماذا؟ لأنه كان ممكن الرؤية من ناحية حجمه، من ناحية مكثه، من ناحية ارتفاعه، كان ممكن الرؤية، لكن الناس لم يروا، إما لعدم استهلالهم أو لوجود غيم مثلا أو دخان فلم يروا، لأنه كان ممكن الرؤية. بما أنه كان ممكن الرؤية فالشهر الشرعي قد دخل، مو بس الشهر الطبيعي، الشهر الطبيعي بمجرد التولد يعني بمجرد خروجه من المحاق، لكن الشهر الشرعي بمجرد أن تمكن رؤيته فقد بدأ الشهر الشرعي وإن لم يرى. لذلك لو أن الناس حصل عندهم اطمئنان بأن الشهر الشرعي دخل، صحيح هم ما شافوا لكنه حصل لديهم اطمئنان بأن الشهر الشرعي دخل، حصل لديهم الاطمئنان بذلك، لمن شاء عقلائي لديهم سأتعرض إليه في الأمور القادمة، يثبت الهلال، يثبت الشهر الشرعي. إذن المناط إمكان الرؤية لا مجرد الخروج من المحاق، هذا شهر طبيعي، ولا يشترط نفس الرؤية، وإنما يكفي إمكان الرؤية. زين، نجي إلى الأمر الثالث. الأمر الثالث، إحنا قلنا المناط على إمكان الرؤية. طيب، هل إمكان الرؤية الذي يثبت به الشهر الشرعي إمكان الرؤية بلحاظ نقطة من الأرض؟ يعني متى ما أمكنت رؤيته في نقطة من الأرض صار شهر شرعي لجميع من يشترك في ليل واحد، أو أن المناط إمكان الرؤية في كل أفق بحسبه؟ هذا هو الخلاف بين السيدين، يعني خلاف فقهي هو موجود طبعا، من يرى هذا من يرى هذا. سيد الخوي قدس سره يقول: المناط في الشهر الشرعي إمكان الرؤية بحسب نقطة من الأرض. متى ما أمكنت رؤيته في نقطة من الأرض، في البرازيل، في جنوب إفريقيا، متى ما أمكنت رؤيته في نقطة من الأرض دخل الشهر الشرعي لكل من يشترك مع جنوب إفريقيا أو مع البرازيل في ليل واحد. كل واحد يشترك مع جنوب إفريقيا ومع البرازيل في ليل واحد، لو يشتركوا في ربع ساعة من الليل كافي، كل من يشترك معهم في ليل واحد فالشهر الشرعي دخل بالنسبة إليهم خلاص. أما السيد السيستاني دام ظله، ومجموعة من الفقهاء هم على هذا الرأي، أنه لا، الشهر الشرعي منوط بإمكان الرؤية في كل أفق بحسبه. افترض أمكنت الرؤية في جنوب إفريقيا لكن لم تمكن الرؤية في الخليج، ما يفيد. يثبت الهلال الشرعي، يثبت الشهر الشرعي في جنوب إفريقيا، لكن لا يثبت الشهر الشرعي في أفق الخليج، لأنه لا يمكن رؤيته بحسب هذا الأفق. فالمدار على إمكان الرؤية في كل أفق بحسبه. الأمر الرابع، يا إخوان، البلدان قد تختلف في خطوط الطول، قد تختلف في خطوط العرض. أحيانا البلدان قد يختلفان في خطوط الطول، وين؟ مثل البحرين ومكة، هم مختلفان في خطوط شنو؟ الطول. افترض متقاربين في خطوط العرض، لكنهما مختلفان اختلافا كبيرا بحسب خطوط الطول، يعني الفرق بينهما في الغروب قد يكون شنو؟ ساعة أو أكثر، هذا اختلاف شاسع وواضح في خطوط الطول. هنا إذا صار اختلاف في خطوط الطول لا إشكال أن الخط الغربي كخط مكة يكون فيه الهلال أوفر حظا من الخط الشرقي، يعني بالنسبة لأفق البحرين الواقع على خط طولي شرقي، بالنسبة إلى أفق البحرين استوى الهلال، توا طفل يعني، توا قاعد يحبي، تمام لو لا؟ فإلى الآن مثلا مكثه ليس طويل أو حجمه شنو؟ ضئيل مثلا، أو وهكذا، إما حجمه صغير أو مكثه قصير أو لا، ما مرتفع عن الأفق إلا بدرجة أو درجتين بحيث يغيب في الأفق. هنا قد يقال بعد ما يمكن رؤيته بالنسبة لأفق القطيف أو البحرين، لكن كلما مر الوقت شنو؟ يزداد حجمه، يزداد ارتفاعه، يزداد ضوءه. إذن بحسب أفق مكة رايح يكون واضح الرؤية، لأنه ازداد حجمه، ازداد مكثه، ازداد ارتفاعه، ازداد ضوءه، لما بلغ بحسب أفق مكة صار واضح الرؤية. إذن أمكنت رؤيته في الخط الطولي الغربي، لم تمكن رؤيته في الخط الطولي الشرقي. هنا يختلف البلدان في أمكان الرؤية، على رأي السيد الخوي ما إلى أثر مدام يشتركوا في ليل واحد، عيدهم واحد، على رأي السيد سني لا يفيد، لا يشتركان في ليل واحد، وإن اشتركا في ليل واحد لكنهما لا يعني اشتراكهما في شهر شرعي واحد. زين. وأحيانا البلدان قد يختلفان في خطوط وين؟ العرض، قد يكون الخط الطولي واحد. من باب المثال أقول، أنا ما عندي بالضبط يعني معرفة بهذين البلدين، من باب المثال لنفترض مثلا دمشق وعدن، مثلا لنفترض أن خطهم الطولي واحد، دمشق وعدن في خط طولي واحد، لكن بلا إشكال بحسب خط العرض بينهما بون شاسع، بينهما اختلاف كبير بحسب خطوط العرض. في مثل هذه الصورة خب ذولين بحسب الغروب قد يتوافقوا، وقت الغروب فيهم واحد أو يختلف دقائق، مثلا قد تغرب الشمس هنا قبل هنا مثلا بدقيقة أو دقيقتين مثلا، على أي حال خط الطول واحد أو خط الطول متقارب، الكلام في الاختلاف في خطوط العرض. الاختلاف في خطوط العرض أيضا يؤثر في إمكان الرؤية وعدمه، كلما قرب البلد من خط الاستواء كان النهار أقصر فيه فكانت الرؤية أكثر إمكانا من البلد البعيد عن خط الاستواء. ذاك البعيد عن خط الاستواء نتيجة لطول النهار الهلال يتولد ويضيء، لكن مع ذلك ضوء الشمس يحجبه فلا يرى. هذا القريب من خط الاستواء لأن النهار شنو؟ قصير فيه، فالهلال حينئذ إذا تولد يرى لأن ضوء الشمس قد غاب، فيمكن رؤيته بنحو واضح. وأحيانا الأمر بالعكس، نتيجة القرب من خط الاستواء الضوء يضعف مال الهلال، والبعد يقوي ضوء الهلال، لأجل بعده عن خط الاستواء صارت رؤيته أوضح من قربه من خط الاستواء، لأن حجم ضوئه يقل نتيجة قربه من خط الاستواء. إذن القرب من خط الاستواء قد يشكل عامل إيجابي في إمكان الرؤية، وقد يشكل أحيانا عامل سلبي في إمكان الرؤية. إذن بالنتيجة أنه تختلف البلدان في إمكان الرؤية وعدمه نتيجة اختلافها في خطوط الطول أو اختلافها في خطوط العرض. لأجل ذلك سيد السيستاني دام ظله الشريف ومن يرى هذا الرأي يقولون لا، إذا اختلف البلدان اختلافين، ترى مثلا بلدين مثل بحرين قطيف أحساء ذولا متقاربة في خطوط الطول والعرض، يحصل بينهم تلازم في إمكان الرؤية، إذا رؤي هنا يرى هنا. وأما إذا كان الاختلاف فاحشا في خطوط الطول مثل البحرين ومكة، أو في خطوط العرض مثل مثلا عمان ودمشق مثلا، إذا كان الاختلاف فاحشا فإذا ثبت الشهر الشرعي في أحد البلدين فإنه لا يثبت في البلد الآخر. مثلا إحنا بيننا وبين مشهد ما يصير على رئيس السيستاني، ما يصير يعني لو ثبت الهلال الشرعي عندنا ما يثبت في مشهد، وبالعكس ما يصير بيننا وبينهم اختلاف واضح في إمكان الرؤية وعدمه. فإذا يختص كلام السيد السيستاني بالفرض التلازم، إذا كانت الرؤية في بلد ملازمة للرؤية في بلد آخر، كما لو كان الفرق بينهما حدود 10 دقائق مثلا في الوقت لا أكثر من ذلك، وإلا فلا. زين، سيد الخوئي قدس سره يقول لا، يكفي في نقطة واحدة، واللي باقي على السيد الخوئي يمكن أن يبقى عليه في تقليده في هذه المسألة، إذا أمكنت رؤيته بحسب نقطة من الأرض ثبت الهلال في جميع البلدان المشتركة في ليل واحد ولو تشترك في ربع ساعة، ثبت في جنوب أفريقيا على رئيس السيد الخوئي يثبت، ثبت في البرازيل على رئيس السيد الخوئي يثبت، في جميع البلدان المشتركة في ليل واحد، ولو لم يمكن رؤيته في البلاد العربية أو في الشرق الأوسط بحسب رئيس السيد الخوئي. زين، سيد الخوئي يقول مستندي أولا الروايات صحيحة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، أبي عبد الله الصادق عليه السلام، سألته عن هلال شهر رمضان يغم علينا، يغم يعني الغيم يحجب ما نشوفه، يغم علينا في 29 من شعبان، قال لا تصمه، يعني لا تعتبر من رمضان يوم هذا اليوم 30 من شعبان، إلا أن تراه، فإذا شهد أهل بلد آخر أنهم رأوا فقضه. يعني إذا أنت أفطرت يوم 30 من شعبان وبعدين سمعت أن أهل بلد آخر ثبت عندهم عليك أن تقضي. سيد الخوي يقول هذه الرواية بعد ما فصلت، ما قالت أهل بلد آخر قريب من الأفق لو بعيد، قالت أهل بلد آخر، إن شاء الله جنوب أفريقيا، إن شاء الله البرازيل، إن شاء الله وين، أهل بلد آخر، رواية مطلقة، احنا قاعدين نمشي على إطلاق الرواية، متى ما ثبت في بلد آخر ثبت، نمشي على إطلاق الرواية. سيد السيستاني لا يعمل بإطلاق هذه الرواية. زين، سيد الخوئي يؤكد كلامه، يقول ويؤكد كلامي ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، ظاهر السورة أن ليلة القدر ليلة واحدة، خو الملائكة مشغلها بس تتنزل كل ليلة على كيف الناس، ليلة تتنزل بأفق البحرين وليلة تتنزل بأفق فلان، خو مشغل الملائكة بس كل ليلة تتنزل، ظاهر السورة أن ليلة القدر ليلة واحدة واقعان تتنزل الملائكة فيها لأنها تتكرر بتكرر الآفاق، هذا يعني أن الشهر واحد وليس الشهور متعددة. زين، هذا السيد السيستاني ما يقبل هذا الكلام، يقول لا، لأنه لو نلتزم بكلام السيد الخوئي أن ليلة القدر وقت واحد، معناه شنو؟ معناه في البلدان اللي فيها نهار شلون؟ يعني ما عندهم ليلة قدر يعني؟ يعني ما تنزل عليهم الملائكة يعني؟ يعني شو يسوي يعني هذول؟ وش يسوي اللي في نهار يعني؟ الآن افترض الآن في الشرق الأوسط ليل وليلة القدر حولت الملائكة. زين هذه البلدان اللي الآن عندهم نهار يعني ما لهم ليلة قدر يعني؟ يعني شلون يعني هذه؟ ما يصير خوب. إذن معنى ليلة القدر مو ليلة ذات 8 ساعات أو ذات 12 ساعة، التفت، ليلة القدر من أول غروب على الأرض إلى آخر شروق للشمس، هذه ليلة القدر. أول غروب على الأرض، وين أول غروب يصير؟ في أي منطقة في أول غروب؟ وين؟ ماليزيا أول غروب؟ قبل ها؟ أول غروب على الأرض، أول غروب للشمس على الأرض بدأت ليلة القدر تستمر، لأن هي ليل، هذول الشرقيين طلعوا من الليل صاروا في النهار، لكن الليل بعد باقي بالنسبة لمن بعدهم، الليل يبقى بالنسبة لمن بعدهم، وهكذا إلى آخر شروق للشمس. هذا هو، مو أنه يعني ليلة القدر هي بس 8 ساعات اللي هي في العراق ولا اللي هي في الخليج، لا، صحيح ليلة القدر واحدة، احنا هم نقول ليلة القدر واحدة والملائكة تنزل في ليلة واحدة، لكن احنا نختلف كم مقدارها الليلة واحدة. انت ترى مقدارها 8 ساعات لأنه في العراق والخليج، هذا مقدارها؟ لا، هو مقدارها يبدأ من أول غروب للشمس وينتهي بآخر طلوع للفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر على من يرى أنها تنتهي بطلوع الفجر، أو آخر شروق للشمس على من يرى أنها تنتهي بشروق الشمس. فإحنا ما مختلفين وياك أنها ليلة واحدة، نختلف وياك في منتهاها متى، هذا هو الاختلاف، وإلا هي ليلة واحدة للأرض كلها. سيد الخوي أيضا قدس سره يؤكد كلامي، يقول ويؤكد كلامي العيد، عفوا، الدعاء الصحيح الوارد في يوم العيد. شنو هذا الدعاء الصحيح الوارد في يوم العيد في صلاة العيد؟ شنو؟ اللهم إني أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا. ما قال لأهل الخليج عيدا أو لأهل العراق عيدا، قال للمسلمين عيدا، معناه أن عيد المسلمين عيد واحد، مو أعياد، مو أهلة، إلى الواحد، للمسلمين عيدا. أيضا السيد السيستاني يناقش، يقول لا، للمسلمين عيدا يعني المسلمين المشتركين في أفق واحد، مو كل فرد من المسلمين، بعض المسلمين هم عندهم نهار بعدهم ليل وقت اللي احنا نصلي صلاة العيد بعد ما صار عندهم النهار، وبعض المسلمين وهكذا، هذا المقصود، المسلمون المشتركون في أفق واحد. على كل حال، إذن هذا المورد الأول الذي اختلف فيه النظر الفقهي، هل أن الآفاق متعددة أو أن الأفق واحد، الهلال ظاهرة نسبية أو ظاهرة حقيقية لا تختلف باختلاف الآفاق، والناس خلي يصير أمرها طبيعي، اللي يبني هالشكل ويبني هالشكل، هذه وظيفة شنو؟ شخصية، لا أحد يحمل على أحد، ولا أحد يقول ترى الهلال ثبت لازم تفطر، واحد يقول لا ما ثبت لازم الصوم، كل واحد يمشي على شنو؟ على وظيفته الشخصية بحسب تقليده، لا داعي لإثارة الخلافات، لأنه الليلة حتما بيصير خلاف، حتما قطعا بيصير خلاف قطعا، لأنه الفلكيين يقولوا لا يمكن رؤيته في آفاقنا، وبتسمع أنه لا في شهود، ناس صار عندهم شهود، ناس عندهم إتمام عدة وهكذا، فقط عن بيصير شنو خلاف بصير. فإذا كل يمشي على تقليده، كل يمشي على حسب اطمئنانه إذا كان له منشأ عقلائي. على أي حال نجي إلى المورد الثاني من الخلاف. المورد الثاني، إحنا قلنا أن الهلال الشرعي منوط بإمكان الرؤية، زين بإمكان الرؤية بالعين المجردة، لو بإمكان الرؤية بالعين المسلحة. أغلب الفقهاء يشترطون العين المجردة، يعني لو كان ممكن رؤيته بالتلسكوب بهذه المناظير ما يكفي، لابد من العين المجردة. بعض الفقهاء يقول لا، شنو الفرق؟ الروايات قالت إلا أن تراه، الروايات قالت صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، رؤيته بالعين المجردة أو رؤيته بالمنظار، هذا رأى هذا هم رأى. يعني الآن إذا واحد لابس نظارة شاف الهلال بالنظارة ما يقولوا رأى؟ ها؟ رآه بعده فعنه لابس نظارة، يعني لازم يفسخ النظارة حتى يشوفه. إذا واحد شاف عليه نظارة فيقبلون شهادته، يقولوا رآه مع أنه رآه بالنظارة. كما أن الرؤية تتحقق بالنظارة، الرؤية أيضا تتحقق بالتلسكوب، كلاهما رؤية. والنبي قال صوموا لرؤيته، النبي محمد صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، هذه هم رؤية. سيد الخوي ما يقبل هذا الكلام، يقول الرؤية إذا أطلقت ظاهرها الرؤية بالعين المجردة. مثل ما واحد تقول مشى، لو واحد قال لك مشيت من البيت إلى المدرسة وبعدين قال لك ترى أنا مشيت بسيارتي، لا شيخ بعد قلت مشيت، لا مشيت بسيارتي هذا يحتاج لقيد. إذا قلت مشيت بدون قيد ظاهرها المشي بالرجل، أما إذا تريد قيد مفروض تجيب قيد، تقول مشيت بي سيارتي، مشيت بي سيكل، لو سيكل الحين ترك السيكل الناس، سيكل زين رياضة للرجل، مشيت بالسيكل، مشيت بالسيارة، لازم قيد، وإلا إذا قلت مشيت يعني ظاهره المشي بالرجل. هنا أيضا الرؤية، إذا قيل فلان مثلا، واحد جاء له قال لك أنا رأيت البارحة أخاك، وش تفهم منه؟ يعني شافه بعيونه، لو قال لك بعدين ترى شفته بالتلسكوب، ولا لا ترى رأيته يعني ظاهره شفته بعينك بعد. ظاهر الرؤية إذا أطلقت من دون قيد أنها رؤية بالعين المجردة، وأما الرؤية بغير العين يحتاج إلى قيد، يقال رأيته بالتلسكوب، رأيته بالمنظار، هذا يحتاج إلى قيد. إذا ما أكو قيد ظاهر هو الرؤية بالعين المجردة، ظاهر الروايات الرؤية بالعين المجردة. هذا الخلاف الثاني. المورد الثالث الذي اختلف فيه النظر الفقهي، هل أن قول الفلكيين حجة في إثبات الهلال أم ليس بحجة؟ طبعا احنا نتكلم إذا ما حصل الاطمئنان، وإلا إذا حصل الاطمئنان واضح هذا. يعني لو فرضنا أن الفلكيين اتفقوا، أحيانا يختلفون أحيانا يتفقون، لو فرضنا أن الفلكيين الخبيرين اتفقوا على أن الهلال تولد بحيث يمكن رؤيته بالعين المجردة، اتفقوا على هذا أن الهلال بلغ حجما ووقتا وارتفاعا بحيث يمكن رؤيته بالعين المجردة. اتفق الفلكيون على هذا. إذا اتفق الفلكيون وحصل عند الاطمئنان نتيجة كلام الفلكيين حصل عندي الاطمئنان بأن الشهر الشرعي شنو دخل هذا الاطمئنان حجة بلا إشكال. سيدي الثاني يقول هذا الاطمئنان حجة يجوز لك أن تعمل به إذا حصل لك اطمئنان نتيجة كلام الفلكيين. حصل عندك اطمئنان بأن الشهر الشرعي دخل، هذا الاطمئنان حجة وتعول عليه حتى لو ما رآه أحد من الناس، ما حد شافه أصلا، لكن نتيجة اتفاق الفلكيين على تولده وإمكان رؤيته حصل لدي الاطمئنان بأن الشهر الشرعي دخل، هذا الاطمئنان حجة تقدر تعتمد عليه. كلامنا وين إذا لم يحصل الاطمئنان؟ يعني الفلكيون شهدوا قالوا الهلال تولد ويمكن رؤيته بس إحنا ما حصل عندنا الاطمئنان، هنا هل يكون كلام الفلكيين حجة أم لا؟ إذا لم يحصل الاطمئنان هنا الخلاف، أما إذا حصل الاطمئنان ما في خلاف. إذا شهد الفلكيون بتولد الهلال بنحو يمكن رؤيته لكن لم يحصل الاطمئنان هنا وقع الخلاف. أغلب الفقهاء يقول لا ما يكفي كلام الفلكيين ليس حجة، الحجة الرؤية يشهد شاهدان عدلان مثلا شياع مفيد للاطمئنان بل، وأما مجرد كلام الفلكيين هذا ليس عليه دليل شرعي. أما من يرى بأن كلام الفلكيين حجة يقول هذا قول أهل الخبرة، أهل الخبرة حجة في مجالهم، كل جماعة أهل الخبرة حجة في مجالهم. يعني خل أضرب لك مثال من باب المثال، الآن مثلا إذا واحد أتلف مثلا ضرب سيارتك بسيارته وأتلف الباب مال سيارتك مثلا، وبما أنه أتلفه يضمنه صح لو لا، مع قطع النظر عن شركات التأمين ترب أن سيارتك مو مؤمنة مثلا، هو ضرب باب السيارة، باب السيارة تلف عليه أن يضمن، يضمن بأي قيمة؟ وما يجيب لك باب جديد، هو يوم ضرب بابك كان بابك شنو؟ كان بابك عتيق صار له 5 سنين 6 سنين، فعلى أي وجه يضمن لك باب جديد؟ ماكو ناس هالشكل، خلاص أتلفت تجيب باب جديد، ليش أجيب باب جديد؟ أنا ما أتلفت باب جديد، أنا أتلفت باب مر عليه 5 سنوات، كيف أضمن باب جديد إليك؟ شرعا مو مطالب بباب جديد. يلا جيب باب ما يخالف جيب باب. يلا زين، الآن من يقوم؟ احنا احتجنا هنا نرجع لمن؟ لأهل خبرة، أهل الخبرة بالسوق، أهل الخبرة في سوق السيارات يقولوا بلي هذا يسوى كذا قيمة فعليك تدفع إلى كذا قيمة. فهنا قول أهل الخبرة في تحديد قيم المتلفات حجة، يرجع إلى قول أهل الخبرة في تحديد قيم المتلفات وقولهم حجة. يعني الآن مثلا مثال آخر، توفى شخص، توفى عنده بيت، البيت الزوجة تشترك فيه مع الأولاد، لكن الزوجة ما ترث من شنو؟ ما ترث من نفس البناء، ترث من قيمة البناء. نفس البناء ما ترث منه، ترث من قيمة البناء، غير باقي الورثة الأولاد والأم والأب يرثون من نفس البناء، أما الزوجة ترث من قيمة البناء لا من نفس البناء. يعني شلون ترث من قيمة البناء؟ يعني لو أن الورثة اجتمعوا قالوا هذا البيت ايش قد يسوى، افترض هذا البيت يسوى 1,000,000، زين الأرض منه لأن الزوجة لا ترث من الأرض، الأرض منه كم تسوى؟ افترض قال الأرض تسوى 4، 400,000، إذن بقيت 600,000. 600,000 هذه قيمة البناء. خب 600,000 قيمة البناء، الزوجة ترث الثمن، ترث الثمن من 600,000، يعني ترث الثمن من قيمة البناء. قالوا هذه الزوجة لها ثمن 600,000. زين، أعطوها، إذا أعطوها تقبل، ما لها حق ترد، لأنها إنما ترث من القيمة لا من نفس البناء. هذا الثمن قيمة البناء. أما بقية الورثة الذين يرثون من نفس البناء لهم حقا يقولوا ما نريد أموال، نريد يبقى البناء نفسه ونحن شنو نشترك فيه. هذا الفرق بين من يرث من قيمة البناء ومن يرث من نفس البناء. زين، الآن من يقوم البيت؟ يرجع لمن؟ لأهل الخبرة، ويؤخذ بقولهم، معنى أهل الخبرة شنو؟ حجة. فكما يرجع لأهل الخبرة في تقويم التركة، كما يرجع لأهل الخبرة في تحديد قيم المتلفات، أيضا يرجع لأهل الخبرة في تحديد الهلال. فلكيون أهل الخبرة يقولوا أن الهلال الليلة تولد بنحو يمكن رؤيته بالعين المجردة، تم. هذا قول أهل الخبرة، قول أهل الخبرة حجة. الفقهاء يعني غالبا يقولون لا، أهل الخبرة حجة إذا كان الأمر حسيا وشهادتهم حسية، وأما إذا كان الأمر حسيا وشهادتهم حدسية فلا تقبل شهادتهم. تولد الهلال بنحو يمكن رؤيته بالعين المجردة هذا أمر حسي، احنا ما نشوفه لكن هو أمر حسي، ينال بالحس ما ينال بالعقل. بزوغ الهلال بحيث يمكن رؤيته بالعين المجردة ليس أمرا ينال بالعقل، ينال بشنو؟ بالحس. بما أنه أمر ينال بالحس، الفلكيون عندما يشهدون به هل يشهدون به عن حس لو عن حدس؟ طبعا يشهدون به عن حدس، حسابات يسووها، ما يشوفوا شي، هم حسابات يسووها، يطلع نتيجة الحسابات أنه شنو؟ أن الهلال يمكن رؤيته بالعين المجردة، فشهادتهم حدسية مع أن المشهود به حسي وليس حدسيا. بما أن شهادتهم حدسية فلا يؤخذ بهم، بينما شهادة أهل الخبرة بقيمة البناء أو بقيمة السيارة شهادة شنو؟ حسية، لأنهم قاعدين في السوق، يعاشروا أهل السوق، يعرفون القيمة من خلال أهل السوق، فيشهدون شهادة حسية بأمر حسي، لذلك تقبل شهادتهم هناك ولا تقبل شهادتهم هنا. فالتفت ولا تغفل، ظهر الوقت ما يسع بعد أكثر من هذا. بلي بلي باقي 10 دقائق، عن كم؟ لا الآن احنا أخذنا كم؟ أخذنا ساعة؟ كم؟ بعد تعرف أنا طبيعة التطويل، إذا ما أخذنا ساعة. هذا ما يتعلق بمسألة الهلال. نجي الآن إلى مسألة زكاة الفطرة، نذكر مسائل مختصرة من زكاة الفطرة، لا جميع المسائل، مسائل الابتلائية. بالنسبة إلى زكاة الفطرة، يجب على من جمع الشرائط أن يخرجها عن نفسه وعن كل من يعول به. يخرجها الإنسان عن نفسه وعن كل من يسمى عيالا له، كبير صغير قريب بعيد، كل من يسمى عيال يخرج عنه زكاة الفطرة. حتى الكافر، لو افترضنا أكو عندك عامل لكن أنت شنو؟ تعوله، عندك سائق أنت تعوله، يعني أنت توفر له الأكل والشرب أو توفر له السكن. إذا كان عندك عامل يسكن وياك بالبيت أو عامل أنت توفر إلى أكله وشربه في كل يوم من شهر رمضان، مو تعطيه فلوس، لا، توفر إلى الأكل والشرب، طعامه من عندك، أكله من عندك، هذا يعتبر شنو؟ عيالا لك، مع أنه كافر، قد يكون هندوسي مثلا، قد يكون زين. وإن كان كافرا ما دام من عيالك في شهر رمضان فحينئذ شنو؟ تخرج عنه زكاة الفطرة. من كان من عيالك ولو كان عاملا ولو كان كافرا صغيرا أو كبيرا تخرج عنه زكاة الفطرة. المهم أن شهر رمضان كان من عيالك، يعني جاءت ليلة العيد وهو من عيالك. أما إذا افترضنا لا، صار من عيالك قبل رمضان وبعدين سافر، قبل ليلة العيد سافر، خلاص هذا خرج عن كونه عيالك. المهم أن يحل عليه ليلة العيد وهو من عيالك، يعني ممن تعوله. بل الظاهر الاكتفاء بكونه ممن يعول ولو في وقت يسير كالضيف. الضيف قسمين، أكو ضيف أنت تدعوه يقول له أفطر إياي الليلة وصارت الليلة ليلة العيد، هذا لا يدفع عنه زكاة فطرة. وأكو ضيف هو ينزل عليك، هو جئلك، جئلك من البحرين، من سيهات، من صفوة، جئلك ليلة العيد، جاء قال أنا ما عندي بيت أروح لغير بيتك، وين أروح أنا؟ أعرفك أنت وجا عندك في بيتك. بمجرد أن ينزل عليك في بيتك ليلة العيد حتى لو ما أكل شيء، قال والله أنا مريض ما أشتهي أكل، بس أنا آويت لمن؟ لبيتك. بمجرد أن يأوي إلى بيتك يعد نوعا من العيال، لأن صار مأواه الليلة عندك، هذا يخرج عنه زكاة الفطرة. إذا بذل لغيره مالا يكفيه في نفقته لم يكفي ذلك في صدق كونه عياله. مثل الآن احنا أولادنا، عندنا أولاد يدرسوا في أمريكا في أوروبا، فاحنا ما نعطيهم طعام وشراب، احنا نعطيهم شنو؟ راتب. ولدي أدز إليه في حسابه مال معين، بس أنا ما أعطي لا أكل ولا شرب، ولا هو الآن ساكن عندي، الآن في هذا الشهر شهر رمضان ما يعتبر من عيالي، لأجل ذلك لا يجب علي شنو؟ أن أخرج عنه زكاة الفطرة. هو لازم يخرج زكاة الفطرة، لأن أنا قاعد أوفر له مال، ما قاعد أوفر له طعام وشراب، أوفر له مال مبلغ، بما أني أوفر له مال فزكاة الفطرة عليه وليست علي. نعم لو هو اتصل، هو اتصل بي قال طلعوا عني زكاة الفطرة، أنا مهني ما أعرف أحد، أنا هني في أمريكا ما أعرف فقراء حتى أعطيهم زكاة الفطرة، ما أقدر طلع عن زكاة الفطرة، يعني أنتوا طلعوا عني زكاة الفطرة. خب إذا إلى أموال عدنا ونطلع من أمواله، إذا ما إلى أموال عدنا لازم سوي طريقة عملية جراحية، يقول والله زكاة الفطرة كم؟ ترضى 10 ريال، هبني 10 ريال واقبضها عني وادفعها عني شنو؟ زكاة فطرة. يعني 3 عمليات، عملية أني هال10 ريال أوهبها وياه، العملية الثانية أني أقبضها عنه، العملية الثالثة أني أدفعها عنه زكاة فطرة، فتكون زكاة فطرة عن زين. لا ما يصير التبرع، ما يصير. من وجبت فطرته على غيره سقطت عنه. أكو واحد هو عياله، ومثلا هو عياله ساكن في الرياض ولا ساكن في جدة، ما أقصد كنت يعني أقصد واحد ثاني، واحد ساكن في الرياض ولا ساكن في جدة مثلا ولا ساكن في البحرين هو عياله، يوم صار شهر رمضان جقعد في بيت من بيت أبوه، هو وعياله يأكلوا من طعامهم من شرابهم، يعني بيت أبوه. صار الحين شنو؟ صار عياله هو وعياله عيال أبوه، يدفع عنهم كلهم زكاة الفطرة. من وجبت زكاة فطرته على غيره سقطت عن بعد، هو مو لازم يخرج إلا إذا الثاني ما أخرجها. افترض مثلا امرأة زوجها ما يطلع زكاة فطرة، عاصي، إذا لم يخرج زوجها زكاة الفطرة عنها عصيانا نسيانا، يجب عليها هي أن تخرج زكاة الفطرة على الأحوط وجوبا عن نفسها. كما لو كان المعيل فقير، فقير ما يجب عليه زكاة الفطرة، تجب على الغني. فقير اللي ما يملك قوت سنة، لا عنده قوت سنة ولا عنده عمل حتى يوفر إلى قوت سنة، هذا فقير ما تجب عليه زكاة الفطرة. لكن عياله إذا كانوا أغنياء يجب عليهم أن يدفعوا زكاة الفطرة عن أنفسهم. ما أسمع؟ بعض الليالي لا ما يفيد، بعض الليالي ما يعد عيال، يكون يقعد، يكون يقعد في بيت أبوه ليلة العيد فطر، وهذا من باب أنه بيت أبوهم يعني، لا هذا ما يكفي. إذا كانوا يجوا كل ليلة يفطروا عنده مثلا، نعم، أو لا هو كل ليلة يود إليهم مثل المرأة الولدانة، كل ليلة يودوا إليهم أكلهم وشربهم وهريستهم والساق والعصيدة والمقرازي وإلى آخره، كل ليلة يوصلوها إليهم بالتمام والكمال، هذا يصير عيال حتى لو هم قاعدين في مكان ثاني. إذا كان شخص عيالا لاثنين وجبت فطرته عليهما على نحو التوزيع، مثل شنو؟ مثلا أم عندها أولاد، كل واحد شنو يعطيها، هذا الولد يوفر لها أكل، هذا الولد يوفر لها مثلا ملابس، هذا الولد يعني على أولادها تعيش. فإذا هي عيال لي اثنين من أولادها أو ثلاثة من أولادها، زكاة فطرتها تكون شنو على أولادها بالتوزيع، كل واحد يتحمل منها قسم. يقول لهم أنا أدفع عنكم زكاة الفطرة، فهم يقولوا له نعم فعنا زكاة الفطرة، هبنا هذه الأموال واقبضها عنا وادفع عنا زكاة الفطرة. إذا قالوا إلى من يخالي، الضابط في زكاة الفطرة أن يكون قوتا شائعا يتغذى به، سواء كان تمر أو زبيب أو حنطة أو شعير أو رز أو ذرة، المهم أنه قوت يتغذى به. طبعا في هذا الزمن الشعير ما يتغذى به، زمن سابق تمر يتغذى به، نعم، أما الشعير ما يتغذى به الآن، فيكون يلاحظ قوت يتغذى به. زين، صاع عن كل نفر، صاع، صاع كم؟ 3 كيلو، إذن يحسب عن كل نفر قيمة شنو؟ 3 كيلو. سحنا الآن نجي نسأل، وصلنا إلى الرز المتوسط كم قيمته؟ 3 كيلو للنوع الراقي، يعني النوع العادي عادي، بلي 5 ريال. يلا بنقول بناخذ 5 ريال وسط، له يقول 4، واحد يقول 5.5، واحد يقول، بنقول 5 ريال قدر متوسط، 5 ريال 3 كيلو يعني 15 ريال، صار عن كل نفر من عائلتك 15 ريالا تدفع. زين، الظاهر جواز تقديمها في شهر رمضان، تقدر من الآن تدفع زكاة الفطرة، تقدر من أول يوم في شهر رمضان تدفع زكاة الفطرة، مو لازم إلا يوم العيد، ما يحتاج جدد النية. زكاة الفطرة، لو أنا حصلت فقير في شهر رمضان، قلت بعد أنا أخر لأن يجي يوم العيد، تالي ما حصل الفقير خذها، هذه زكاة الفطرة. لو دفع زكاة الفطرة في أثناء شهر رمضان أجزأته، ما يحتاج يدفعها يوم العيد، يجوز تقديمها. مات قبل ما يدفع له بعد ما دفع، بعد ما دفع له قبل دفع ومات دفع بعد، الحين شو الفهم بعد؟ اكو دفع بعد مات بعد، الحين هو دفع. اذا قبل ما يدفع خب ما وجبت عليه، لانها تجب ليلة العيد، كان دفعها من اول سقطت عنه، ما دفعها ومات الله يرحمه رحمة الابرار. لا، فقير ما تجب عليه، تجب على الغني، الفقير اصلا مي واجب عليه اصلا، الفقير مات اعطوه لو ما اعطوه الفقير؟ قال الحمد لله هنيئا مريم، ما يخالف بس استلمها خلاص. الان الفقير في الساعه الخامسه عصرا بالضبط استلم الفقير الاموال، ساعة خمسة ودقيقة مات قبل ما يأكلها، خلاص ملكه وتصير ميراث لورثته. زين الآن بابين، الآن بابين زكاة الفطرة يا إخوان. إذا واحد بيصلي صلاة العيد واحد ما بيصلي صلاة العيد، إلا عند نية أن يصلي صلاة العيد لازم يخرجها أو يعزلها قبل صلاة العيد. مدام عند نية يصلي صلاة العيد، قبل أن يصلي صلاة العيد إما أن يخرجها يسلمها للفقير أو وكيله أو شنو، أو يعزلها في مال معين. المهم قبل ما يصلي صلاة العيد أحد الأمرين، إما إخراج وإما عزل، يعزلها. فإذا بالنتيجة اللي يريد يصلي صلاة العيد قبل ما يباشر صلاة العيد إذا أمام فقير يعطيها وياه، عند وكيل فقير يعطيها وياه. نعم نعم، جمعية ما أدري عنهم، اسألهم هم عندكم مكالة للفقير لو ما عندكم مكالة؟ أنا ما أدري. الجمعية نفسها الجمعية كذي، الجمعية خب ما تصير وكيل، لازم واحد من الجمعية عنده شنو؟ وكالة، إذا عنده وكالة ما يخالف. نعم. إيه هو على المعيل، نتكلم إحنا على المعيل، معيل. وإذا لا ما بيصلي صلاة العيد، قال صلاة العيد مستحبة أنا ما أريد أصلي. فيمتد الوقت إلى زوال، إلى ظهر يوم العيد، قبل ظهر يوم العيد إما أن يخرجها أو يعزلها. إذا عزلها سواء قبل صلاة العيد عزلها أو ما صلى وعزلها قبل الزوال، متى عزلها جاز له التأخير في دفعها، ما دام التأخير لغرض عقلائي إلى أن يشوف الفقير اللي يريده يعطيها وياه بعد خمسة أيام عشرة أيام ما يخالف، ما دام عزلها يجوز له تأخيرها ولو عشرة أيام إلى أن يلقى الفقير المعين فيعطيها إياه. لا يجوز عزلها في المال المشترك، مثلا الآن هو زكاة فطرته عياله 75 ريال مثلا، هو يقول أنا ليش أسوي كسور؟ هذه 100 ريال صح لو لا؟ هذه 100 ريال يطلعها من جيبه يقول هذه 100 ريال 75 منها زكاة فطرة، ما يصير، لابد أن يعزلها عن بقية الأموال. ما يصير يقول هذه 100 ريال فيها 75 زكاة فطرة، لا، لابد أن يعزلها عن بقية الأموال لابد. نعم إذا مو عازل إخراج، كيف يعني إخراج؟ أمامي واحد فقير ذكو أمامي طلعت للمية ريال، قلت هذه أنا أقول في نفسي 75 من هلمية زكاة فطرة وخمسة وعشرين شنو صدقة، تفضل صح، هذه صح، هذا إخراج مو عازل. ففي حالة الإخراج يجوز في مال مشترك 100 ريال أقول بعضها زكاة فطرة بعضها صدقة تفضل، ويعطيها الفقير أو وكيل فقير. أما في حال العزل ما تنعزل بمئة ريال، يعني أنا ما بطلعها الحين، الآن أريد أعزلها، أقول 75 من هالمئة زكاة فطرة ما يصير، لابد من عزلها وفصلها. إذا عزلها تعينت فلا يجوز تبديلها، خلاص من يعزلها يقول هل 75 زكاة فطرة ما يصير أغيرها، والله أنا طلعتها أبو ريال أريد أخليها أبو عشرة ما يصير، خلاص تعينت فلا يجوز تبديلها. وإن أخر دفعها ضمنها، إذا تلفت يضمنها. يجوز نقل زكاة الفطرة إلى الإمام أو نائبه، نائبه يعني الفقيه، وإن كان في البلد من يستحقها. طبعا هذا رأي السيد السيستاني، السيد الخوي عنده لا يعطيها المستحق، ما ينقلها لا للإمام ولا إلى نائبه. هذا السيد السيستاني يقول أنه يجوز نقلها إلى الإمام أو نائبه، يعني الفقيه الجامع للشرائط، حتى لو في البلد مستحق تقدر تنقلها إلى الفقيه. أما السيد الخوي يقول لا، مدار على مستحق البلد. فإذا كان في البلد من يستحقها ولم ينقلها إلى الفقيه الجامع للشرائط، لا يجوز على الأحوط وجوبا نقلها إلى بلد آخر، إذا كان في البلد من يستحقها. مثلا إلا إذا سافر، يعني الآن ليلة العيد سافرت، أنا وين رحت؟ رحت البحرين أو رحت مشهد أو رحت العراق أو أي مكان آخر، أقدر أدفعها في البلد الذي سافرت إليه. أما إذا أنا ما سافرت، صار يوم العيد وأنا في القطيف، لا يجوز لي بعد أن صار يوم العيد وأنا في القطيف أن أدفعها شنو؟ في مكان آخر، يكون أدفعها لمستحق هذا البلد. أما لو هو المستحق جاء، مو أنا اللي رحت له، جاني من وين؟ من البحرين فقير، جاء لي القطيف، يجوز أعطيها وياه ما يخالف، أنا ما يجوز لنقلها. أما المستحق لو أتاني، جاءني مستحق من البحرين إلى القطيف قال أعطيني زكاة، أعطيها وياه زكاة الفطرة ما يخالف. بل إيه؟ ما أسمع شيء. البلد هذه عاد مشكلة، المشاكل البلد يا هي البلد، كل سنة احنا قاعدين في هالمسألة ما نطلع منها، تاروت بلده والعوامية بلد وصفوة بلد، لو هذه كلها بلد واحد، انت تمشي على تشخيصك لا تدوخ حالك. اذا انت تشخص ان هذه بلدان متعددة، يعني انت من اهل تاروت تعتبر تاروت بلد، دولة مستقلة، خلاص لا يجوز لك نقلها الى خارج تاروت. اذا لا، انت تعتبر تاروت جزء من بلد واحد، يجوز لك نقل زكاة الفطرة من تاروت الى عوامية او قطيف او سيهات مثلا، فانت امشي حسب شنو تشخيصه، لا تدوخ حالك في المسألة. زكاة الفطرة لدى السيد الخوئي مصرفها مصرف زكاة الأموال، يعني عندنا زكاة أموال وعندنا زكاة فطرة، مصرفها مصرف زكاة الأموال اللي ذكرتها الآية، إنما الصدقات شنو؟ الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في سبيل الله وابن السبيل، هذه ثمانية أصناف. سيدي السستاني يقول لا، زكاة الفطرة غير زكاة الأموال، زكاة الأموال مصرفها ثمانية، زكاة الفطرة مصرفها الفقراء والمساكين فقط. تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي، طبعا احنا نتكلم هنا عن المعيل مو على العيال، ما يهمنا العيال منهم، عيال هاشميين عاميين ما يهمنا، يهمنا المعيل، الآن نتكلم عن المعيل. إذا المعيل عامي لا تحل فطرته على الهاشمي، حتى لو كانوا عياله شنو؟ هاشميين، ما دام المعيل عامي لا تحل فطرته على هاشمي، تحل فطرته على عامي مثله. أما إذا كان المعيل هاشميا حلت فطرته للهاشمي ولغيره، ولو كان العيال عامين. المهم المعيل من؟ قد يكون المعيل هاشمي وزوجته عامية، وقد يكون الأمر شنو؟ بالعكس، المدار على المعيل وليس على العيال. إذا لم يكن في البلد من يستحق الفطرة، هل يجوز دفعها لفقراء الآخرين من مذاهب ثانية؟ نعم، إذا لم يكن في البلد من يستحق الفطرة من المؤمنين الشيعة يجوز دفعها إلى غيرهم من المسلمين. المهم أن لا يكون ناصبيا. يستحب تقديم الأرحام أول شيء، إذا عندك فقير من أرحامك هو أولى، إذا ما كل جيران، إذا ما كل من الأرحام ولا الجيران، أنت ترجح بين الفقراء بمن أكثر دينا، من أكثر مثلا فضلا، وهكذا. نسأل الله التوفيق لنا ولكم. وقلت لكم الخلاف بصير الليلة، بس ديروا بالكم لا تضخموا الخلاف، لا تحولوا إلى مشكلة. كل يعمل حسب اطمئنانه. أنا مطمئن بالعيد بكرة، خلاص أفطر وأصلي، حتى لو ولدي ما اطمئن، ولدي بكيف وأنا بكيفي، أنا بكيفي وزوجتي بكيفها، أنا بكيفي وأخوي بكيفه، كل واحد يمشي على اطمئنانه، لا أحد يلزم أحد آخر. خلوا المسألة طبيعية، لا تضخموها تحولوها إلى مشكلة المشاكل. والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.